أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل صيامنا وصيامكم، قيامنا وقيامكم، وأن يجعلنا في هذه الليلة من اعتقائه من النار بحق محمد وآله الأطهار. فضلت أن أكمل هذه الليلة الحديث الذي بدأناه قبل ليلتين، وما وعدناكم البارحة حول بعض مشاكل الحضارة المعاصرة ومشاكل الشباب وغيرهم، إن شاء الله الليالي القادمة هنالك فرصة أخرى أيضا. مبدئيا أحب أن أقول إخواني قادئ ذي بدء، ليلة الجمعة ليلة مهمة في السنة في الأسبوع، وهي ليلة قدر صغيرة مصغرة. أنا أعتقد والله العالم، نحن كل ما نقوله ليس حتما كلام صحيح، ولكن هكذا نستوحي من الشريعة أنه ليالي الجمعة تجتمع في سجلات المؤمن طوال السنة ما يعمله في ليلة الجمعة، إقباله، إدباره، تلاوته للقرآن الكريم، هذه تجتمع ويعطى امتياز في ليلة القدر. يعني مجموع الامتيازات لليالي الجمعة تحتسب في ليلة القدر، ويا لها من ليلة، ليلة القدر. طلب مني إشارة في ضمن هذه الليالي إلى ليلة القدر. حقيقة ليلة القدر يعني المؤمن عليه من الآن وهو في أوائل شهر رمضان أن يحمل هم تلك الليلة، لأنها ليلة العمر إن صح التعبير. تقريبا أكثر من 80 سنة الإنسان يحييها يكتسبها من الله عز وجل في تلك الليلة. نحن أعمارنا بين 60 و70، ولكن في ليلة القدر نحيا حياة جديدة. يا لها من فرصة، الإنسان لو كشف له الغطاء في تلك الليلة لا يعلم ماذا يصنع، من باب أن يقدم أفضل ما يمكن. نحن جعلنا ليلة القدر في الواقع متمثلة في دعاء الجوشن وبعض الأدعية، وكأنه الأمر انتهى عند هذا الحد. إن شاء الله تذكروني بهذه العبارة، ليلة القدر من أهم الساعات، فيها ساعة قبيل الفجر عندما تقول سلام هي حتى مطلع الفجر. على أحدنا أن يعيش منتهى الخوف والقلق، وخاصة في الليلة 23، لأنه لا يعلم ما الذي كتب له، رشح لأي مقام لا يدري. المهم ليالي الجمعة مرتبطة بذلك، وعلينا أن نستغلها. حقيقة أهل البيت ومن ورائهم رب العالمين فتح لنا امتيازات كبرى، تنزيلات. رب العالمين له خزائن يريد أن في الواقع أن يقسمها بين عباده. سورة الجمعة، من الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. سورة الجمعة هذه الليلة، غدا غسل الجمعة كفارة لما بين الجمعة والجمعة، بين الطلوعين من يوم الجمعة تصبح وتقول اللهم ما قلت في جمعتي هذه من قول أو فعل، أو نذرت فيها من نذر، أو حلفت فيها من حلف، فمشيتك بين يدي ذلك كله. سطران 3 أسطر. هذه الفرص لماذا نفوتها؟ كفارة من الجمعة إلى الجمعة. سمعت أن في ليالي الجمعة يزداد الحضور مثلا، الناس تقبل، أمر جيد، ولكن ليلة الجمعة ليلة محطة، محطة لتصفية الماضي والبرمجة للمستقبل. مو فقط نقرأ سورة الجمعة وانتهى الأمر، هي محطة توقف. الغربيون تعرفون في آخر الجمعة، في آخر الأسبوع عندهم يوم الأحد، يوم في الواقع استراحة وبرمجة. فنحن المسلمون أولى من أن نقوم بهذه الحركة، فاستغلوا إخواني ليالي الجمعة المعاصي مضاعفة، لأنها ليلة منتسبة إلى الله عز وجل كالمعصية في مكة المكرمة، يعني النظر إلى النساء في المجمعات وفي أماكن الحرام كالنظر إلى النساء في حال الطواف، أعوذ بالله، تلك له حرمته. المهم الأزمنة والأمكنة في الواقع فرص، وفي نفس الوقت مجال لمعاتبة الإنسان. ليلة الجمعة ينبغي أن تكون من أفضل الليالي، والحال أن بعض الناس غير طبعا بعض الناس الذين هم لا يمتون إلى المساجد بالصلة، ليلة الجمعة ليلة معصيتهم، ويوم الجمعة يوم معصيتهم، لطوال الأسبوع مشغول بالعمل، ليلة الجمعة ويوم الجمعة يوم الفراغ، فيذهب إلى أماكن المستورة كالمزارع وغيره، ظانا بأن الله عز وجل لا يراه في تلك الأماكن. المهم علينا أن نلتفت إلى أنفسنا في مثل هذه الليالي المباركة، وخاصة في شهر رمضان، يعني حرمة في حرمة، ولو رزقت الحج والعمرة حرمة في حرمة في حرمة. المؤمن يغتنم الفرص، الفرص تمر كما تمر السحاب، ألا فاغتنموها. حديثنا كان حول موضوع الصلاة، وكما قلت الحمد لله الإخوة يستمعون استماع إن شاء الله عمل، ليس مجرد ترف فكري حشو معلومات. أنا قلت لإخواني قبل فترة أيام، هذه الأيام هنالك قرص مدمج، حقيقة لا ينبغي أن لا يخلو منه بيت مؤمن، هذا القرص ينبغي أن يشترى وسعره رخيص، حوالي أكثر من 4000 كتاب من روائع الكتب في قرص مدمج واحد باسم مكتبة أهل البيت. زين، إذا كان العلم له قيمة بمجرده، هذا القرص أعلم العلماء، نابغة علامة الدهر في إنسان يحفظ 4000 كتاب، بينما قرص لعل قيمته كمادة خام لا يتجاوز ريال واحد، ولكن بالإمكان أن يحشى بالمعلومات. العقول والأذهان إذا حشوناها بالمعلومات فهو كالقرص المدمج، بل أدون، لأن القرص المدمج أدق في الحفظ. لابد أن نحول المعلومة إلى سلوك وإلى تطبيق، ومنه حديثنا في هذه الليالي والأيام. قلنا قبل ليالي البعض لعله ما حضر، قلنا هذا الهيكل الميت، هذا الهيكل الذي لا روح له، الذي ليس بمعراج ولا بقربان ولا بناه ولا بآمر بالمعروف، تعالوا في مثل هذه الليالي والأيام نتعلم كيف ننفخ الروح في هذا البدن الميت، ألا وهي الصلوات التي نصليها. وأنتم تعرفون إخواني أنه لا يرفع من صلاة العبد إلا ما أقبل فيها بقلبه، الصلاة التي لا تقبل فيها لا نقبل فيها، هذه الصلاة لا ترتفع إلى السماء رب العالمين، لا يهمه هذه الحركات الظاهرية، يريد منا قلبا خاشعا. وأعتقد أنه من باب التحفيز مرة أخرى نذكر، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أول مزية من مزايا المؤمن خشوعه في صلاته. وصلنا إلى الخشوع الذهني، خشوع البدني ذكرناه، الخشوع الفكري ذكرناه، وقلنا أن الذي لا يمكنه السيطرة على أفكاره هذا الإنسان لا يخشع لا في صلاة لا في قرآن لا في استماع خطبة لا في استماع محاضرة، هذا الإنسان بمثابة تعبير هذه الأيام جماعة الكمبيوتر يعرفون، إذا أصاب الفيروس جهاز هذا الجهاز لا يستفاد منه. بعض الناس أجهزتهم الكمبيوترية جيدة، ولكن على كل حال مصاب بالآفة، العقل والفكر المصاب بهذه الآفة، آفة التشتت، آفة التبعثر، يريد أن يركز فلا يركز، له ذهن طيار كالعصافير التي تطير من غصن إلى غصن. اتباغا في كتب الأخلاق إشارة لهذا المثال الجميل، يقولون بأن الذهن البشري كالشجرة التي، طبعا أنا قلت عصافير هم يقولون ذباب، الذباب يطير من مكان إلى مكان، وصاحب الشجرة بيده عصا يطرد هذه الذبابة فيرجع إلى غصن آخر. واتفاقا الآن هذه في اللغة العربية يقولون الذبابة مأخوذة من كلمة كلما ذب آب، يعني كلما طردته رجع مرة ثانية فسمي ذبابا هكذا يقولون. المهم يقول العلماء إذا أردت أن ترتاح من شر الذبابة مو الحل تأخذ عصا وكل ساعة تطير ذبابة هاي تذهب من مكان إلى مكان، الحل أن تقتلع الشجرة وترتاح من شرهم بقلع الشجرة من أساسها. علينا أن نقتلع هذه الشجرة التي تستقطب هذه الذبابات المزعجة. المهم هذا له برنامجه، قلنا البارحة أن تمحور حياتك، الذي له هم في هذه الحياة اتفاقا ننظر إلى أطفال المدارس حتى المشاغبين منهم والمشاكسين والمهملين تراه يلعب طوال السنة، قبل أسبوعين من الامتحان تراه ما أحسنه من طفل يسهر الليل إلى الصباح وأمامه الكتاب يتمشى على الكورنيش وغيره وهو وقف على كتابه. لماذا؟ لأن في هالأسبوعين جعل محوره الكتاب والعلم، وطبعا الشطار منهم بهالأسبوعين يقرأ ما قرأه البقية في 8 أشهر ويأتي بالدرجات العالية لأنه أراد أن يحفز نفسه. بعض الإخوان في المجلس أطباء يعرفون هذه الهرمونات التي تفرز في الدم في هذه الغدة الباراسمبثاوية وما شابه ذلك، تشوف الإنسان لما يلحقه لص أو حيوان، هذا الإنسان المصاب بالديسك، هذا الإنسان الأعرج، هذا الإنسان الضعيف يمشي كالأسد لأنه يريد أن يفر من المعركة. هذه طبيعة الإنسان، إذا حفز نفسه وإذا أثار نفسه فإنه يستخرج من نفسه طاقات عجيبة غريبة. على كل الإنسان إذا كان له محور في هذه الحياة، وقلنا المحور محور العبودية، محور الإنابة واللقاء الإلهي، كلنا نلتقي بالله عز وجل في عرصات القيامة، رب العالمين يكلم الناس، طبعا يخلق الكلام خلقا، لمن الملك اليوم؟ لا من مجيب، ويقول مجيبا بنفسه لله الواحد القهار. طبعا الناس في الحياة الدنيا رب العالمين يدعوهم للمساجد للعبادة، يا عباد الذين أسرفوا وإذا سألك عبادي عني وإلى آخره، ونحن نعرف، ولكن يوم القيامة العبد يريد أن يتكلم مع ربه كلمة، يريد أن يناجي ربه، رب العالمين أو تعلم ماذا يقول له؟ يا له من عبارة، حقيقة هذه العبارة في القرآن الكريم من أشد أنواع العذاب. رب العالمين يقول اخسأوا فيها ولا تكلمني، انتهى الكلام، في الدنيا كنت مطلقا، كنت طليقا، دعوناك إلى بيوتنا إلى عبادتنا لم تتكلم، الآن تتكلم، اخسأوا. وتعرفون اخسأوا، الإنسان إذا أراد أن يقول لحيوان نجس العين اذهب عني، تقول للحيوان اخسأ عني، يا لها من نهاية. فإذا الإنسان له محور في الحياة الدنيا، وهنا بين قوسين أم لا، بس نعطي بعض الأخوة حقه، بعض الأخوة الشباب، حقيقة مشكلتنا نحن مو الشباب بمعنى المراهقين، هذه الأيام يبدو حالة الشباب تمتد إلى 50 و60، تأتينا شكاوى من بعض الأخوات المؤمنات أن زوجي لا زال يعيش حالة المراهقة، يعني لا زال همه النساء، إذا ما حصل من الحلال فليكن الحرام مهم. المهم هذه الحالة من المراهقة الموجودة علاجها جدا بسيط، تعرفون الشهوات والانحرافات النسائية في الواقع منشأها كلمة واحدة، شرق وغرب، مسألة النظر، النظر عندما تنظر تنطبع الصورة في الذهن، هناك تفاعل بين المخ، أنا سألت الأطباء اتفاقا، هناك تفاعل بين الجزء الذي يستقبل الصور من العين، صورة مثيرة في الانترنت في الفضائيات في الجرائد في الخارج، وهذه هذا الجزء في المخ يصدر أوامر للغدد الجنسية في الإنسان والهرمونات الكذائية، فيصبح الإنسان هاجسه النساء، يصلي فكره في النساء، ينام فكره في النساء، ينظر إلى امرأة محتشمة يفكر فيها على أنها مثلا على كل، يعني الكون كله يعني شهوة وجنس. هنا أحد الشباب يقول أنا عندما أنظر إلى سيارة حمراء يصيبني بعض الحالات، سيارة حمراء لأن اللون الأحمر يذكره بالنساء فيتفاعل مع اللون، فكيف إذا رأى الصورة وكيف إذا خلي بأجنبية؟ طبيعي، لأنه في الواقع القضية هكذا، أنه هذه العين هذه البوابة لم يسيطر عليها. قلت للإخوان الشباب اعمل بهذه المعادلة، تشتكي من هذه الناحية حله غض البصر. كيف نغض البصر؟ الآن جهنم وأعواد من نار وعقارب وحيات، هذا قد لا يعني يقنع الشاب، يقول نحن الآن ننظر منطق الشباب، هذا شباب ينتهي نختمها بالعمرة والحج ونتوب إلى الله تحت الميزان، أم كيفنا أيام الشباب وتاليها صرنا مؤمنين، صرنا مثل باقي آبائنا الكبار، يعني رجعنا إلى نقطة العودة. هذا كلام سخيف. أولا قلت لإخواني الشباب أنه أولا من قال أنك أنت مالك العين؟ هذه العين رأيتم خلقة بني آدم، الجنين في بطن أمه من أقبح الموجودات، كالضفدع له ذيل، عينان كبيرتان، رأس مفلطح. حقيقة بعض الأمهات عندما تسقط ولدها لا تنظر إليه منظر مخيف، الصق لا أراكم الله سقطا. نعم، هذا الطفل الجميل في الشهر التاسع إذا سقط في الخامس والرابع من أقبح المناظر. أنا رأيت في متحف طبي مراحل تكوين الجنين، يعني إلى فترة متأخرة لا يطاق، حقيقة كالضفدع وكالحيوان الموحش. ولكن أقول رب العالمين جعل فيك هذا البصر الجميل، ولعله والله العالم أنه ما رأيت ميت متحلل، ولكن يبدو من أسرع الأجزاء في الإنسان تحللا عينه، مادة هلامية جيلاتينية يعني طعم جيد لديدان الأرض. خب هذا أوله هذا آخره. رب العالمين قال هذه الكاميرا لي، هذه الكاميرا الديجيتال الثلاثي الأبعاد الذي تذهل فيه العقول، هذه الكاميرا لي، لا توجهها هذه الزاوية، وأنا خالق، أنا صاحب هذه الكاميرا، هو المالك. أنت متفضل على الله عز وجل أنك لا تنظر إلى النساء بريبة، على وظيفة العبودية أعطاك جهاز مؤقت لفترة 50-60 سنة، فقال انظر إلى ما شئت، الجبال والأنهار زوجتك وهو، ولا تنظر إلى هذه الزاوية، أنت متفضل على الله عز وجل. وثانيا كلامنا في مسألة أن الإنسان كيف لابد أن ينقي باطنه، ثانيا ما الذي استفدته من هذا النظر؟ الإنسان عاقل له عقل. امرأة تمر الشارع تنظر إليها بريبة، غابت عن الأنظار، غابت عن الأفق، امرأة متزوجة، ابنة على كل حال ثرية البلد، لا يمكن الوصول إليها، لما تنظر غير الحسرة؟ المؤمن، أنا قلت رأيتم إنسان فقير عاقل لا ليس له مال يشتري به كبابا، يذهب إلى مطعم البلد الفاخر ويدخل المطبخ ويشم الكباب وليس له القدرة على أن يشتري، يسيد لعابه كما يقال على الفاضي. قل لماذا تذهب أنت إذا ما عندك مال تشتري الطعام؟ لماذا تهيج نفسك؟ لماذا تفتح شهيتك؟ وإنسان لا يمكنه أن يشبع نفسه بالحلال، الغريزة إذا أثيرت. أنا جلست مع بعض الشباب آخر منطق يقول يا شيخنا الأمر قد سلب منا، ما في اختيار، نرتكب الحرام قهرا. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. أنت سلبت الاختيار عن نفسك بنفسك. علماء العقائد والكلام قالوا سلب الاختيار بالاختيار لا ينافي الاختيار، من رمى نفسه من الجبل أثناء السقوط سلب الاختيار، الجاذبية تحطمه ولكن من الذي قال لك ترمي نفسك من الجبل؟ إذن أخواني أعزائي، أرجع وأقول بأنه الإنسان الذي لا يمحور حياته وماذا بعد الحق إلا الضلال، إما الهدى وإما الضلال، إما الله وإما الشيطان. الذي لا يجعل محور حياته محورا إلهيا، محوره البطن وغيره مما تعرفون من هذه القضايا. طبيعي الذي هو طوال النهار مشغول بالأباطيل، بالغفلات، بأنواع الحرام، يسهر الليل على الحرام ثم يتوقع يقول الله أكبر في صلاة الفجر، هذا إذا استيقظ ويتفكر في ملكوت السماوات والأرض. البعض يتشبه بالصالحين، ينظر إلى السماء ويقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وكأن هذه الآية تعمل معجزة، إذا قرأها صار من الأولياء. القضية مو بهذه البساطة. المهم، فالذي يريد أن يتمحور محورا إلهيا لابد أن يغير من اهتماماته. الليل مرتبط بالنهار، الذهن مرتبط بالخارج. أنا قلت لإخواني هذا الحوض المائي هو صحيح حوض، ولكن الحوض يكتسب لونه ورائحته وطعمه من الروافد، إذا كان الرافد رافدا نتنا، إذا كان الرافد رافنا ذا لون، طبيعي هذا الماء الحوضي يكتسب ذلك اللون. هذه ملخص الكلام في هذا المجال. وأما النقطة الثالثة، البعض انتظر النقطة الثالثة، الخشوع القلبي. الخشوع القلبي قلنا البارحة وصف هذه الحالة، الإنسان يصل إلى درجة وجوده بكله يتفاعل مع السماء، يعيش حالات من حالات الأنس وحديث المحب لحبيبه. وطبعا الحديث في هذا المجال لا يصب في قوالب الألفاظ. أنا عندما أصل لهذا البحث، بحث الحب الإلهي، الإنسان أول يستحي من نفسه، من أنا ليتكلم في هذا المجال؟ والثاني هذه أسرار الخلق، الخليقة من أشرف أن أسرار الوجود، العلاقة المتميزة بين العبد وربه. الإنسان أنى له أن يكشف هذه العلاقة، ولكن العبد إخواني يصل بالمجاهدة إلى درجة حقيقة يرى كل ما في الكون حقيرا صغيرا. من الممكن أنت تختلف مع شريكك حول متر من الأرض، حدود الأرض غير مرسومة، تختلف معه على متر على شبر، ولكن تستقل الطائرة على ارتفاع 30,000 قدم. أنا رأيت بعض الأوقات نمر على البحرين مثلا من خلال الجو، ترى البحرين بمملكته بشعبه بكذا جزيرة صغيرة في وسط البحر لا يكاد يبين، هذه المملكة لا تبين، وكذا باقي البلدان. إذا ارتفعت وارتفعت ترى الكرة الأرضية كما يراه رجال الفضاء عبارة عن كرة صغيرة معلقة في الفضاء. هذه الكرة فكيف بالمجموعة الشمسية؟ فكيف بدرب التبان؟ فكيف بالمجرات؟ فكيف وكيف؟ الإنسان يرى كل ما في الوجود حقيرا صغيرا لا يستحق أن يلتفت إليه. ولكن من أين تأتي هذه المحبة؟ حديثنا في هذه النقطة، وكما قلت الحديث في هذا المجال شائك، حديث صعب، لأنه حديث العاطفة والقلب، بعض الأوقات البيان يقصر دون ذلك. كان عندنا أستاذ الحوزة اتفاقا يقول أنا في فترة من فترات عمري الكلام للأستاذ يقول أنست بعالم الأموات، الأموات يأتون في منامي كثير، يقول بأن سألتهم ما الخبر عالم البرزخ، ما الخبر الضغط كذا، العذاب القبر صحيح؟ هاي ما سمعناه في الدنيا صحيح؟ يقول صحيح. قلت صف لي، قال لا أصف لك، غير قابل للوصف، لسانكم هاي التعابير الدنيوية لا تفي بذكر ما يمر على الإنسان وما يجري عليه في القبر والبرزخ. إذا كان البرزخ لا يوصف، إذا كان عذاب القبر لا يوصف، فكيف برب الأرباب وعلاقة العبد بربه؟ المهم إخواني، لا يعني لا أعقد لكم الأمر، رحم الله أحد علماء الكبار من أساتذة من كبار رجال الطريق كما يقولون، قبل وفاته سمعت أنه قال الطريق إلى الله عز وجل، أيسر مما كنا نظن. إحنا عقدنا المسألة للناس، الطريق مو بهذه الصعوبة، الأمر سهل لمن أراد. المهم لا نعقد لكم الليل. إخواني، خلاصة الكلام في هذا المجال، يقولون خذ الغايات واترك المبادئ، خلاصة الكلام في هذا المجال أن العبد لا بد أن يعرض نفسه للجاذبية الإلهية، الجذب من الله، الاصطفاء من الله، الترشيح من الله، هو الذي يجتبي عباده. ولكن عليك أن تقدم قربانا، أن تقدم ما يقال في العرف الدبلوماسي لما يصير خلاف بين بلدين، يقولون الدولة الفلانية قامت بعمل لإثبات حسن النية، هذا متعارف في الاصطلاح الدبلوماسي. الإنسان إذا أراد أن يصلح ما بينه وبين الله عز وجل لابد أن يقدم قربانا، يثبت أنه عبد يريد أن يصل إليه. هذه الآية في القرآن الكريم، لعلي ما رأيت في التفاسير إلى الآن ما رأيت من يفسرها بهذا النحو، ولعله على كل حال لا يبعد هذا التفسير. الله عز وجل في كتابه يقول يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. هناك إنابة وعمل وجهد يهديه، ولكن الذي من يشاءه يجتبيه، يصطفيه، يرفعه عنده عندما يرى فيه القابلية. مثال، ائتني بمثال، ما الذي تريد أن تقول؟ انظروا إخواني إلى مريم، مستمعون هذه الليلة أيضا النساء، ولعل حضور أكثر من الرجال واهتمامهم لعل أكثر، فراغهم الذهني أكثر، يستوعبون الكلام جيد. انظروا إلى عالم النساء، سورة في القرآن الكريم بعنوان سورة مريم، نكتفي أن ننظر إلى فيلمها هذا الذي يبث وكأن هذه حقيقة مريم. مريم لها حقيقة نحن الرجال لا نعرفها، وحقيقة هذه يثير الغيرة فينا نحن الرجال، أن تصل امرأة إلى مستوى الأنبياء والأولياء يتعاركون عليها. القرآن الكريم يقول وما كنت لديهم، يعني يا رسول الله مكانك خالي في المسجد، وما كنت لديهم أيهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. هذه الأيام الإنسان يبحث دوار على موجه، على مرشد، بينما مريم العذراء الموجهون يتعاركون عليها، اقترعوا أقلامهم أي سهامهم، كان في قرعة أيهم يكفل مريم، مو شخص مو شخصين، أحد الكفلاء عبارة عن زكريا هذا النبي العظيم، وطلعت القرعة باسم زكريا وتبنى رعاية مريم. زكريا كان تقريبا لعله الله العالم معرض عن الذرية، مشغول بعبادته، الإنسان المشغول بالعبادة لا يفكر في شيء. صحيح الذرية الطيبة عقب للإنسان جيد، ولكن على فرض أن مات بلا ذرية رب العالمين يسلمه، هو يتكفل بشؤونه. ولكن عندما يقول كلما دخل، هذه الآية تكتب على المحاريب تعرفون، كلما دخل عليها زكريا المحراب، كلما، مو يوم يومين، حالة مستمرة، وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا. شوف التعبير الفخم، هو من عند الله، ما قالت الملائكة جابتها، ما قال من الجنة نزل، هو من عند الله. هنالك دعا زكريا ربه، يعني يا رب إذا كانت الذرية كمريم أعطني هذه الذرية. ورب العالمين ما قصر في حقه، أعطاه مثل يحيى، يقولون عندما كان يريد زكريا أن يعظ الناس يقول فتشوا في المجلس لئلا يكون يحيى في المجلس، مصيبة ابني هذا. لماذا؟ لأنه كان يخشى ويغمى عليه، كان يخاف على ولده يحيى من أن يصيبه أذى عندما كان يعظ. وأنتم تعرفون أقرب الناس شبها بسيد الشهداء هو نبي الله يحيى، لأنه على كل حال قطع رأسه وأهدي إلى بغية من بغايا بني إسرائيل. المهم الشاهد في قضية مريم، زين مريم شنو جاهدت؟ كان عندها سيف وتقاتل فرعون وجماعة فرعون، عندها تأليفات ضخمة في التأريخ، موسوعة في الفقه، في الأصول، في العقائد، في ماذا. مريم ما عملت شيء حقيقة في أول حياتها. الآن الحمل بعيسى ومشاكل عيسى مسألة ثانية، ليتني مت قبل هذا. ولكن أم مريم هنيئة لهذه الأم، شوف الأم الطيبة نذرت ما في بطنها محررا، يعني ربي هذا الحمل لك أريده خادما لبيت المقدس. لما طبعا وضعتها أنثى قال رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى. طبعا البعض يقول أن هذه الآية معناتها أن جنس الذكر أرقى من جنس الأنثى. الكلام هذا غلط، ليس الذكر كالأنثى. في خدمة بيت المقدس الخادم لابد أن يكون رجلا. المهم انظروا إلى الاشتباء الإلهي. الأم نذرت نذرا، رب العالمين لطف في بنتها. طبعا هذه الأم جدة عيسى عليه السلام، هي لها عند الله المقام المعلوم، ولكن تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها. إخواني هذه الآيات أعتقد بأنها نعم العون في الحركة التكاملية إلى الله عز وجل. لا تقلق، لا تفكر، لا تقرأ كثيرا في علم الأخلاق وغيره، لا تذهب يمينا وشمالا بحثا عن زيد وعمر وبكر في هذا الطريق. اعمل ما يوجب تحقق هذه المعادلة في حقك، اعمل ما يوجب أن يقول رب العالمين تقبلتك يا عبدي، تقبلتك لنفسي، اصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. ابحث عن هذه المضامين، كن صادقا. لعل في موقف من مواقف الخلوة مع أجنبية يصطفيك ربك، بدلا من الانزلاق والاكتفاء بلمسة وما شابه ذلك، قف موقف، عندئذ تفتح لك أبواب الملكوت. أحد الشباب التقيت به قبل أسابيع رأيت فيه من الكمالات حقيقة ما أغبطه عليه، لعله على كل حال ظاهره هم أحسن من ظاهرنا. عرفت أن هذا الشاب كان في دولة أجنبية، اختلى مع فتاة ولكن وغلقت الأبواب، فقال إني أخاف الله. يقول خرجت من المنزل وإذا أنا بإنسان آخر. قلت للإخوان لو أن صاحبنا عمل ما يعمله الشباب، خلوا في زاوية، تعرفون كل شيء مؤقت، الدنيا مؤقتة، شهواتها مؤقتة، كل محف حرماتها الحرام فيه مؤقت، ما الذي كسبه في ذلك الموقف؟ ولكن قبل 20-30 سنة أيام الشباب وقف هذا الموقف إلى هذا اليوم يقطف ثماره، إلى هذا اليوم أصبح جدا، أصبح إنسان كبير متقاعد وهو إلى آخره. ولكن ذلك الموقف قطف ثمرته ولا زال يأخذ الراتب التقاعدي من ذلك الموقف. طبعا الراتب التقاعدي المعنوي في كل يوم رب العالمين يعطيه هبة مقابل ذلك الموقف. اغتنموا هذه الفرص. قد يقول قائل أنا الآن بعد قضية البنات والشباب طفناها، أنا شنو امتحاني؟ نعم قد يكون امتحانك في المال، صفقة مربحة. اليوم جاءني أحد الإخوان في صلاة الظهر، نعم بعض الأوقات صفقات مربحة، ولكن الإنسان يكتشف أن هنالك حرام في البين. اشتري شركة بسعر معقول جدا، بتعبيرهم لقطة، سعر مغري جدا، ثم يعلم أن هذه الشركة تعمل في الحرام ينصرف عن المعاملة. نعم الامتحان ليس في النساء فحسب، اتفاقا كل يوم تمر أنت في هذا الامتحان، وخاصة النساء. يأتي رجل إلى المنزل خلقه خلق سيء، متأذي من العمل، في باله بعض الصور المحرمة، يأتي إلى المنزل لا يعامل زوجته كما ينبغي، تنفجر غيظا ولكن تكظم غيظها. أو تعلم أن من كظم غيظا، هذا مضمون رواية، وهو يقدر على إنفاذه، من الممكن أن يصيح أن يصرخ، ولكن يقول يا ربي مالي والصراخ، مالي والحديث مع إنسان هائج، أو العكس من الإخوان لا يعتبون علي، مالي والحديث مع امرأة ضعيفة، يسكت يبلع غضبه، يملأ الله جوفك نورا. نعم، كظم الغيظ هذه من الصفات الأساسية في الإنسان. الذي لا يكظم غيظه إن شاء الله يعطى علوم الأولين، يعطى زهد الآخرين، يعطى صبر فلان وأيوب، وهو إذا كان إنسانا غضوبا لا قيمة لإيمان بإيمانه يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل. نعم. إذن أخواني أعزائي، ملخص الكلام في هذا المجال، حاول أن تدلل نفسك، بتعبير عرفي شعبي، حاول أن تدلل نفسك بين يدي الله عز وجل. ومن الدلال الدعاء. نعم، الإنسان عند الدعاء أيضا بإمكان أن يكسب الكثير. قلت لإخواني من أروع صور الدعاء، شوفوا العبد عندما يترقى بين يدي الله عز وجل يصل إلى أي درجة من الدلال بين يدي الله عز وجل. أحدهم اسمه برخ، برخ العابد في زمان بني إسرائيل. انظروا إلى العلاقة بين العبد وربه. من أراد أن يقرأ الحديث بتفصيله يدخل كلمة برخ في محركات البحث عندكم هذه الأيام وينظر إلى متن الرواية. يقول برخ: أجدبت بنو إسرائيل، فقال الله عز وجل لموسى: أوحى إليه، يعني لا أسقيكم المطر، الجماعة اللي حواليك موخش أوادم. تعرفون بني إسرائيل حقيقة آذوا موسى كثير، يعني لعل موسى وصل إلى مقام التكليم لصبره على بني إسرائيل. زين، برخ ماذا قال؟ هذا عبد من العباد، دعاؤه مستجاب. يقول النبي الله: موسى رأى عبدا مشتملا بطمرين بكذا، هيئة إنسان لا قيمة له يعني. قال: من أنت؟ قال: أنا برخ. قال: أنت طلبتنا منذ حين، احنا ندور عليك يا برخ، هاي الأمطار متوقفة عليك، السحب متوقفة عليك، ادعو الله عز وجل أن يسقينا الغيث. موسى من أولي العزم ويطلب من برخ العابد أن يدعو، فدعا ربه بأي بيان. عندما يصل الفيض الكاشاني إلى كلمات برخ يقول هذه الكلمات يعني خاصة ببرخ، هذا مو كل واحد له الحق يتكلم بهذا المنطق. وماذا قال برخ؟ قال برخ: يا ربي، مضمون الرواية: أتعصت عليك غيومك، هذه الغيوم ما تسمع كلامك الأيام، أم عاندتك الرياح، الرياح ما تسمع كلامك الأيام، شو القضية ما في مطر، أم نفذت خزائنك، أم منعتك ذنوب العباد، ألم تكن غفارا قبل خلق الخطائين؟ وأنت رب غفور، الخزائن بيدك، الرياح تسمع كلامك، السحب بيدك، ليش ما تسقين الغيث؟ فنزل عليهم الغيث، يقول: شوشبت الأرض في نصف يوم. ثم ذهب إلى موسى وقال: يا موسى، أرأيت؟ شوف، هكذا أنا دعوت، يعني كيف خاصمت ربي فأنصفني، أنا تهاوشت مع رب العالمين وعطاني طلبتي. طبعا هذا الكلام، هذا الأسلوب من الدعاء لا يجري على كل لسان، هذا يسموه مقام الدلال، يعطى للأوحدي من الناس. بس هي فيها درس عملي، أن العلاقة مع الرب علاقة جدا أريحية. العبد يصل إلى درجة يطلب من ربه طلبته مدلا عليه. نقرأ في دعاء الافتتاح: يخلو مع ربه ويطلب منه ما يشاء. إذن المرحلة الثالثة في هذا المجال أن نصل إلى الخشوع القلبي. فإذا قال الله أكبر دخل في سياحة لا توصف. إخواني، في شهر الصيف أحدكم الآن يبرمج إلى الصيف، نذهب للمنتجع الفلاني في سويسرا ونحجز في الفندق الفلاني بالطائرة الفلانية وإلى آخره. الآن يأتي الصيف، قد يوفق وقد لا يوفق. أولياء الله يجعلون جباههم على التراب فيسيحون سياحة تدرك ولا توصف، يسيح بروحه إلى عوالم لا يتعقلها أهل الأرض. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم يقولون وصل القلم إلى هذا المكان وانكسر الحديث في هذا المجال في غير محله، لأن من تذوقه يعلم ما هي الحلاوة، وإلا الوصف لا معنى له. الله أكبر. الصلاة معراج المؤمن، سياحة المؤمن، لذة المؤمن. كان الأئمة عليهم السلام إذا أهمهم أمر فزعوا إلى الصلاة، دخلوا المسجد صلوا ركعتين وطلبوا من الله عز وجل. الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء يقاتل وعينه في السماء يريد أن يستذوق الحلاوة الأخيرة للصلاة بين يدي الله عز وجل. أمير المؤمنين في حروبه كذلك، أئمتنا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، هؤلاء كانت سياحتهم لذتهم أنسهم في الصلاة بين يدي الله عز وجل. ومن موجبات التوفيق مقدمة للتوسل هذه الليلة، ليلة الجمعة، أنا أنصح نفسي وإخواني أن لا ينسوا في ليلة الجمعة ذكر إمام زمانهم، ذكر إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه. يمنه رزق الورى، بوجوده ثبتت الأرض والسماء. الفيض في عصر الغيبة، لأن كان الفيض نزل على مريم على يد زكريا، فالفيض في هذا العصر ينزل من يد من على يد صاحب العصر، أرواحنا فداه. تحدثوا معه، هو عين الله الناظرة. البعض يقول يعني كيف عين الله الناظرة، لماذا هذه المقامات؟ أنا أقول إخواني فقط يكفي أن تتأملوا في آية الموت، آية ملك الموت، جواب لكل هذه الشبهات. البعض يحب أن نكثر من الحديث الاعتقادي، ولكن كلمتان في هذا المجال يجيب على أسئلة كثيرة. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، قبض الأرواح بيد ملك الموت، وهو الذي يقول في آية أخرى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ما عرفنا المتوفي هو الله أو المتوفي ملك الموت. الجواب وكلاهما آية في القرآن الكريم. بعض الجهال قالوا هذا تناقض في القرآن وجابوا أمثلة أخرى. الجواب أنه المتوفي بالأصالة وملك الموت المتوفي بالوكالة. انتهت المشكلة. إذا كان الله عز وجل يقضي الحاجات بالأصالة، ما المانع النبي وآله يقضون الحوائج بالوكالة؟ الذي مكن عزرائيل من نفوس الأنبياء كان يقبض أرواح الأنبياء، فكيف رب العالمين لا يعطي لأئمتنا عليهم السلام حق الشفاعة في شفاء مريض، في قضاء حوائج الخلق؟ هذا دون مقاماتهم الأمر أعظم وأعظم. دخل ذلك الراوي على الإمام وعند الإمام الهادي أو العسكري يقول كان في نفسي شيء أو شقنا، على كل حال ما وراء الحواس. الإمام أخبرني بذلك، يقول استعظمت الأمر، وإذا بالإمام يقول الأمر أعظم من هذا. أنت شو مفكر؟ يعني إمام أخبر بشيء بسيط؟ هذا هو مقام الإمام. الإمام خليفة الله في الأرض، الإمام مبلغ الأحكام، الإمام مفسر القرآن الكريم، الإمام نحشر تحت لوائه يوم القيامة أن يشفي مريض. هذه الأمور، هذا الشغل تلاميذ الأئمة عليهم السلام أمر أعظم من ذلك. واسطة الفيض، مقام الإمام في الواقع أشرف مخلوق في البسيطة، هذا مقام بسيط. نحن نعلم أن الإنسان في الكرة الأرضية وعلى رأس الخليقة هو الإمام، فالإمام هي الشخصية الثانية في الوجود على رأس الممكنات بعد واجب الوجود، هذا هو الإمام. المهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه ينظر بعين الله. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. المؤمن له فراسة، الإمام لا فراسة له. على كل حال يسمع الكلام. تعرفون في زيارات الأئمة عليهم السلام عندما تقف على المشهد تقول أشهد أنك تسمع كلامي وتشهد مقامي وترد سلامي. الشهيد حي مرزوق، وسيد الشهداء ليس بحي مرزوق. دعنا عن هذه المفاهيم، مفاهيم ضرورية وابتدائية. شأنكم أجل من أن نتطرق لهذه الموضوعات الواضحة جدا، وأنتم رواة منابر الحسين عليه السلام من نعومة أظفاركم. أرجع وأقول لابد أن نلتفت إلى ذلك الوجود السامي. كيف نلتفت إليه؟ هنالك تكاليف أبسطها الدعاء له. رحم الله، أنا سمعت المرجع الكبير السيد أبو القاسم الخوي الذي هو بعضكم يقلده لا زال، أنا سمعت من المكبر الذي كان يكبر أيام النجف، تعرفون ما كان في مكبرات صوت، عدة مكبرين، هذا يكبر وهذا يكبر إلى أن يصل الأخير، يقول سمعت منه أن 40 سنة وهذا السيد ما ترك دعاء اللهم كن لوليك في قنوته. كان يلتزم، تعرفون الواحد ما جعل محطة ثابتة ينسى، اتفاقا من أفضل المحطات أن تقول اللهم كن لوليك في القنوت، إذا جعلت مطلقة مفتوحة تنسى، أما لما تجعله في القنوت ولو في قنوت إحدى الفريضتين، في القادة في العادة في القنوت الأول أقرأ هذا الدعاء وفي الثاني لا إله إلا الله الحليم الكريم، جيد نوع وادعو لفرجه. غدا يوم الجمعة ادعو له من خلال دعاء العهد والندوة وغيره، ادفع صدقة عن وجوده الشريف، أحسن انتظاره. الذي لما جئنا إلى مطار هذا البلد الكريم رأينا الأخوة في الانتظار منتظرون حاجزين فندق، هؤلاء سياراتهم أكثر من سيارة على باب المطار، هذا هو الانتظار. أما نأتي إلى المطار ولا أحد يستقبلنا، نرجع إلى ما من حيث جئنا، نقول إذن ما في رغبة في الاستقبال. الذي ينتظر إمام زمانه هو على أهبة الاستعداد فكرا ومنطقا، والأهم من هذا كله السلوك العملي، أن ندعو لفرجه، نقيم احتفال مولده، نسمي محلاتنا باسمه، وفي مقام العمل نجرح فؤاده، نتساهل في صلاتنا، في نظراتنا، في سلوكنا اليومي. الإمام ليس له مدرسة في مقابل الله عز وجل، مدرسة أهل البيت، مدرسة الله، مدرسة النبي، ما في هنالك اثنينية في المقام. إذا طردنا من مقام الله عز وجل، إذا سقطنا في مدرسة الله، نذهب إلى مدرسة أهل البيت حتى ندرس هناك. الذي طرد من هناك طرد من هنا أيضا، أين المفر؟ إذن الذي سقط من عين الله عز وجل سقط من عين إمامه. النبي الأكرم كان يعجبه الشخص يسأل عن حرفته، هل له وظيفة؟ فإذا قال لا سقط من عين النبي. إذا كان إنسان عاطل باطل يسقط من عين النبي، فكيف إذا كان عاصيا؟ طبعا عاطل باطل يعني يسعى وما يحصل لعمل، مو إنسان باطل ومسكين ما عنده عمل، لا، هكذا مقاييس النبي وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلوات الله عليك يا مولاي. ونحن في هذه الليلة المباركة نتوجه إليه بالسلام، نسلم عليه، ثم ننتقل بالسلام على جده الشهيد. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا صالح المهدي، السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا بقية الماضين، عزيز علي نرى الخلق ولا ترى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى، بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائقي يتمنى، من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحن. هذه الفقرات من دعاء الندبة، في الواقع لغة العشاق والمحبين، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، القضيت عين فساعدتها عيني على القذى. قلوبكم رددوا هذه العبارة: من المؤمل أن يرتضينا ربنا الليلة ويسلمنا بيده الشريفة كما كفل مريم زكريا. سيدي سيدي هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى أن يتصل يومنا منك بعدة فنحظى؟ متى نرد مناهلك الروية فنروى؟ سيدي متى ترانا ونراك؟ متى ترانا ونراك؟ من أراد أن يثبت أن يدخل قلب وليه فليدخله من باب الحسين عليه السلام. أوليس هو ذلك الإمام الذي يقول كما في الناحية: يا جدة لئن أخرت للدهور وعاقني عن نصرك المقدور فلا أندبنك صباحا ومساء. ليتنا كنا الليل نعرف مكانه لندب جده معه. ولا أبكي عليك بدل الدموع دما حتى أموت، حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. أية مصيبة تثير إمامنا يتذكر جده الحسين وهو مطروح على الثرى؟ تطأ كالخيول بحوافرها وتعلو كالطغاة ببواترها. قد سكن ذا الموت أنينك وعرق جبينك واختلفت من القباب والانبساط شمالك ويمينك. هنيا للقلوب التي رقت في مصيبة الحسين ونحن في محضر رب العالمين. إمامنا يسمعنا ما دمنا في ليلة الجمعة. اسمحوا لي أختم المجلس بهذه الأبيات: لولا أن هذه الأصوات المتعالية لم يكن مناسب ذكر هذه الأبيات. نتوجه بالخطاب إلى إمامنا: ما تتصبر في انتظارك أيها محيي الشريعة؟ انهاض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعا. أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة؟ معذرة يا بقية الماضي ما أشجاه من بعيد حيث الحسين على الثرى جيش العدا تفطحنت ضلوعا ورضيعه بدم الوريد مخضب. فاطلب رضيعا يا غيرة الله، أحدنا تتعرض زوجته لهتك لقول لفعل يتمالك نفسه؟ ساعد الله قلبك يا بقية الماضي، حملت ودائعكم إلى من ليس يعرفنا الوديعة. يتصفح وجوههن القريب والبعيد حتى نادت الهاشمية: لقد خزينا من كثرة النظر إلينا، لقد خزينا من كثرة النظر إلينا. أنعم جوابا يا حسين وما ترى شمر الخضا بالصوت كسر أضلعي. فأجابها من فوق شاهقة القناة قضي القضاء بما جرى. فاسترجعي إلهي بدم المظلوم لا تجفف هذه الدموع أوصلوها بدموع المناجاة بين يدي الله عز وجل. ساعة الاستجابة يقول الرضا عليه السلام فإلا البكاء علي يحط الذنوب العظام. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. لا أطيل في الدعاء لأننا سنقرأ معا إن شاء الله دعاء كميل دعاء أمير المؤمنين في ليلة الجمعة نضمنها بعض المناجات، ولكن نكتفي بندائه عشر مرات. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز أجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من ناداه سبع مرات جاءه الجواب أنا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. هذه الآية الكريمة ثلاث مرات بنية تفريج كربنا وكلنا مضطرون. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أكملوها خمس مرات. أمن